قبل أن

رب جعلني مقيما أخيرا إلى أقسمتم من قبل ما لكم من زواج مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم بواس إذا تهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وسكنتم في مساكن الذين وانفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم الخاب يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات صدق الله العظيم.